الكونتراكتايل بروتين يا جماعة بنقول فيها ان ده كلام فيسيولوجي كله، واللي يهمنا فيها في الكيمياء اللي هو الكيميكال استراكشر. طبعا احنا عارفين ان عضلات جسمنا الماسلز دي بيبقى لها سيل ممبرين. السيل ممبرين بتاع السكيليتال ماسل اسمه ساركوليما، اسمه ساركوليما. طيب كل فايبر موجود من الماسل فايبرز بيتكون من مايو فايبرلز، والمايو فايبرلز دي بتتكون من مجموعة من الساركومير. يبقى الساركوليما هو البلازما ممبرين بتاع الماسل، الماسل فايبر الواحد بيحتوي على مجموعة من المايو فايبرل، والمايو فايبرل دي بتتكون من مجموعة من الساركومير. الساركومير يا جماعة بيتكون من مناطق بنسميها لايت باندس ودارك باندس، مناطق مظلمة ومناطق مضيئة. اللايت والدارك باندس دي ايه اللي بيكونها؟ بيكونها مجموعة من الخيوط، مجموعة من الفيلامنت. هذه الفيلامنت اللي موجودة في المايوفايبرل بنسميها لهم نوعين، سيك فيلامنت وهو المايوسين، وسن فيلامنتس وهي التروبومايسين والتروبونين. هاخد دلوقتي تركيب السيك فيلامنت اللي موجود في المصل وهو المايوسين. المايوسين ده بيكون حوالي، يا جماعة أول حاجة نعرفها عنه، بيكون حوالي 55% من المصل بروتين. طب تركيبه الكيميائي عبارة عن إيه؟ عبارة عن 6 بولي ببتايد تشين، فبنسميه هيكسمر. هيكسمر 6 بولي ببتايد تشين، هيكسا معناها 6 باللاتيني. الستة بولي ببتايد تشين دول مش مترتبين مع بعض بطريقة، مش 3 و3 كده، لا ده بنسميهم مترتبين بطريقة غير منتظمة، أسيمتريك. يبقى المايوسين بيكون 55% من المصل فيلامنت او من المصل بروتين، عبارة عن تركيبه الكيميائي اسيمتريك هيكسامر، يعني 6 بولي ببتايد تشين مترتبين بطريقة غير متماثلة. طب بيترتبوا ازاي بقى؟ 2 بولي ببتايد تشين من الستة بيبقوا عبارة عن هيفي تشين، يعني سلاسل تقيلة. يعني ايه سلاسل تقيلة؟ يعني بيحتوي على كميات كتيرة جدا او مجموعات كتيرة جدا من الامينو اسيد. واربعة بنسميهم لايت تشين، يعني سلاسل خفيفة من البولي ببتايد، يعني الامينو اسيد اللي فيها عددها قليل. طيب التو هيفي تشين اللي موجودين في المايوسين، التو بولي ببتايد هيفي تشين، بيلفوا حوالين بعض، بيلفوا بيحصل لهم تويستنج كده حوالين بعض، بيلفوا ليفت هاندد عشان يكونوا لي تو بولي ببتايد تشين، تو ايدنتيكال بولي ببتايد تشين اللي هما تو هيفي تشين. طيب كل هيفي تشين يا جماعه لو بصيت في الرسمه بنلاقي لها ايه؟ بيبقى عندها راس جلوبولار هيد في ناحيه، والناحيه الثانيه بيبقى اسمها الديل او التيل بتاعها. بص في الرسمه تلاقيها سهله جدا، عندك التيل اهوت اللي هو التو بولي ببتايد تشين ملفوفين على بعض عملوا تيل، ولها الراسين بتوعها اللي هي الجلوبولار هيد. الجلوبولار هيد دي بتحتوي على اماكن، على اماكن لتنشيط الاي تي بيز انزيم، اماكن بيتحد بها الاي تي بيز انزيم فبيحصل تنشيط للمايوسين. طيب الجلوبولار هيد كان انتر اكت ويز اكتين، الراسين بتوع الجلوبولار هيدز دول بتوع الهيفي تشين دول هم اللي بيخشوا في الاكتين، والاربعه لايت تشين بيبقوا موجودين 2 منهم على كل راس من الرؤوس بتاعه الهيفي تشين. هتبص في الرسمه هتلاقيها سهله جدا، اللايت تشين بيبقوا صغيرين شويه، امينو اسيد صغيرين كده عاملين تشين صغيره، بيبقى 2 منهم على كل هيد، على كل راس من رؤوس الهيفي تشين البولي ببتايد تشين. يبقى الخلاصه المايوسين عباره عن ايه؟ عباره عن 6 بولي ببتايد تشين، 2 منهم هيفي تشين، 2 بولي ببتايد تشين بيبقوا تقال بيلفوا حوالين بعض بيعملوا راسين وتيل، والاربعه التانيين الاربعه هيفي تشين كل 2 بيبقوا ماسكين في راس من رؤوس الهيفي تشين. طيب المايوسين ممكن يتكسر في تلتو، عند تلتو كده هوت بانزيم اسمه التريبسين. التريبسين اما بيكسر المايوسين بيكسره الى جزئين، جزء بيحمل الراس الراسين وجزء من التيل بنسميه هيفي ميرومايسين، والجزء الثاني بيحمل التيل فبنسميه لايت ميرومايسين. هيفي يعني تقيل، ميرو جايه من ايه؟ من المايوسين. ميرومايسين تقيل ليه؟ لان في جزء كبير من الامينو اسيد، لان في الاثنين لايت تشين والراسين بتوع التو هيفي تشين، واللايت يعني جزء حته كده دي المقطوع فبنسميه خفيف لايت ميرومايس. طبعا بعد كده بيجي انزيم تاني، يبقى التريبسين بيكسر مايوسين عند الايه عند الوان سيرد بتاع الطول من عند الوان سيرد بتاع الطول بتاعه بيكسره الى هيفي ميرومايسين ولايت ميرومايسين. بيجي انزيم تاني اسمه البابين بيكسر المايوسين بيكسر الهيفي ميرومايسين الى اس 1 واس 2، اس 1 اللي هي الهيد الراس بتاعه المايوسين، والاس 2 اللي هي بقيه الديل بتاعه. طيب تاني نوع من ده بالنسبه للسيك فيلامنت. طيب بعد ما خدنا السيك فيلامنت وهي المايوسين بندرس تركيب السيم فيلامنت، وهو اول نوع من انواع السيم فيلامنت عندي الاكتين. بنقول كده 3 4 سطور عن الاكتين. الاكتين هو الميجور بروتين اللي بيمثل السين فيلامنت. يبقى السين فيلامنت دي عباره عن اكتين، تروبوميسين، تروبونين. الميجور بروتين بتاع السين فيلامنت هو الاكتين. الاكتين ده اول ما بيتكون على شكل جلوب، بيبقى شكله كروي، بياخد شكل جلوب زي الهيموجلوبين كده اهوت، فبنسميه اتز سينثسايزد ات فيرست از مونوميريك جلوبيولار بروتين. مونوميريك جلوبيولار بروتين يعني بروتين بيتكون من سنجل بولي ببتايد تشين، ولكن هذه البولي ببتايد تشين بتاخد شكل الجلوب. مونو يعني سنجل بولي ببتايد تشين، ميريك اللي هي مونوميريك سنجل، جلوبيولار يعني السنجل بولي ببتايد تشين واخده شكل الجلوب، بنسميها الجي اكتين. يبقى الاكتين هو الميجور بروتين اوف سين فيلامنت، بيتكون على هيئه مونوميريك جلوبيولار بروتين. طيب بنسميها جي اكتين. طيب الجلوبز دي الشكل الجلوبيولار دوت لازم افرده، لازم احوله الى شكل طولي، الى شكل لاينر. ازاي المونوميريك جلوبيولار اكتين يتحول الى لاينر اكتين، الى شكل خطي او شكل طولي عشان يعرف يدخل مع بقيه السين فيلامنت التانيه؟ بيتحول عن طريق الاي تي بيز انزيم والمغنيسيوم ايون. في وجود الاي تي بيز الانزيم والمغنيسيوم ايون بيتحول الجي اكتين اللي هو الجلوبولار بروتين الى لاينر او لاينر اكتين، او اكتين ياخد شكله طولي شويه، بنسميه اف اكتين. الاف اكتين او اللاينر اكتين بيتحول من شكل الجلوب الى الشكل الخطي، وبياخد شكل جروفز او شكل هيليكس، بيحتوي على مجموعة من الجروفز. هذه الجروفز ممكن تتحد مع بعض البروتينات الأخرى الموجودة في الخلية زي الفيلامين أو الفادرين، بحيث ان الفيلامين والفادرين دي بتتحد معاه وبتظبطه، بتظبط الطول بتاعه وبتظبط شكل الهيليكس بتاعته. في بعض البروتينات الأخرى زي الاي اكتين ده ممكن يتحد مع الاف اكتين وبيمنع او بيعمل ليميتيشن لللينس بتاع السين فيلامنت، يعني بيتحكم في اللينس بتاعه. الخلاصه ان الاكتين نوع من انواع السين فيلامنت، اول ما بيتكون في الخليه بيتكون على شكل جلوب، شكل كروي بنسميه جي جلوب، جي اكتين. بعد كده يتحول الجي اكتين الى الشكل الخطي، الى الشكل الطولي، حته كره عجينه كده على هيئه كره، وبفردها اعمل منها ايه، او حته صلصال على هيئه كره فردتها، يتحول الى الشكل الخطي اللي بنسميه اف اكتين. في بعض البروتينات في الخليه لها القدره انها تتحد مع الاف اكتين وبتاثر على زي الفيلامين والفادرين. وفي بعض البروتينات الاخرى زي الاي اكتين ده بيتحد مع اللاينر اكتين وبيمنع او بيعمل ليميتيشن للاسترنس بتاعه لللينس بتاعه. تاني نوع من انواع السيم فيلامنت وهو التروبومايسين. التروبومايسين هو تاني نوع من انواع السيم فيلامنت يا جماعه. التروبومايسين ده عباره عن تو بولي ببتايد تشين، واحده اسمها الفا والتانيه اسمها بيتا. الوظيفه بتاعته ان هو بيتحد مع الجروفز اللي موجوده على الاف اكتين. يبقى كل سنجل تروبومايسين بيتحد مع 7 مونيمرز اوف اكتين، مع 7 مونيمرز اوف اي اكتين. في حته انا شرحتها في الاكتين، سوري انا قلتها لك بطريقه غلط، انا بقول لك ان الاكتين بيتكون على هيئه جلوبز. بيتكون على هيئه جلوبز. الجلوبز الواحده مش هي اللي بتتحول الى شكل الهيليكس، لا ده الخليه بتكون جلوبيولار اكتين، جلوبيولار اكتين، جلوبيولار اكتين، بتكون كور جلوبز من الاكتين. هذه الكورز بتبدا تتحد مع بعض كده وتعمل شكل هيليكس، وتعمل شكل ايه، هيليكس، يعني كوره تقف فوق الكوره الثانيه، تقف فوق الكوره الثالثه، تقف فوق الكوره الرابعه، وبعد كده يتحدوا مع بعض ياخدوا دايره ثانيه ودايره ثالثه لغايه ما يعملوا هيليكس، يبقى الكور نفسها هي اللي بتترص فوق بعضيها عشان تعمل هيليكس، زي ما تكون كده جايب شوية بلي كده اهوت وبترصصهم فوق بعض على هيئة هيليكس. البلية دي هي الجلوبيولار اكتين، والبلية اللي فوقها التانية هي الجلوبيولار اكتين التاني، يقعدوا يتحدوا مع بعض كده، تحط بلية جنب بلية في يمين في شمال لغاية ما تعمل بهم شكل هيليكس او شكل حلزون. سوري في الحتة دي. يبقى التروبومايسين بيتحد مع الايه؟ مع الاكتين. التروبومايسين بيتحد مع الاكتين، بيتحد مع كام جلوبيولار هيد اوف اكتين؟ كل تروبومايسين واحد بيتحد مع حوالي 6 أو 7 جلوبيولار اكتين. طيب التروبومايسين بيساعد في الاستابلايزيشن بتاعه السين فيلامنت. ليه بيساعد في الاستابلايزيشن بتاع السين فيلامنت؟ وبيمنع البايندنج اوف مايوسين تو اكتين، لان الميوسين ده جلوبيولار بروتين له جلوبيولار هيد، والاكتين ده جلوبيولار برضو بروتين، فممكن الاتنين يدخلوا مع بعض يحصل لهم سلايدنج عن بعض. لا، بيجي التروبوميسين وبيقف في النص وبيمنع ان هما يتحدوا مع بعض. اخر سين فيلامنت عندي وهو التروبونين. التروبونين يا جماعه ده برضو تالت نوع من انواع السين فيلامنت، بيتكون من 3 ديفرنت بولي بيبتايد تشين. اول واحده بنسميها تربونين تي، تاني واحده بنسميها تربونين سي، والتالته بنسميها تربونين اي. تكتب بس اسامي. التربونين تي وظيفته ايه؟ التربونين تي بيعمل بايندنج مع التروبومايسين، يبقى التربونين تي بيتحد مع التروبومايسين. تي بي تي تي تي بيتحد مع التروبومايسين زائد الاثنين اذر تروبونينز، زائد الاثنين اذرز تروبونينز كومبوننت. يعني ايه الاثنين اذر تروبونين كومبوننت؟ مع الاثنين التانيين منه، ما هو ثلاث انواع، تروبونين سي وتروبونين تي وتروبونين اي. التروبونين تي اول واحد بيتحد مع التروبومايسين، والتروبومايسين يتحد مع بعد كده التروبونين سي والتروبونين اي. طيب تاني نوع من انواع التروبونين وهو التروبونين اي، اللي هو الانهبيتور، بيعمل انهبيشن. اي يعني انهبيشن، بيعمل انهبيشن للبايندنج اللي بيتم بين الاكتين والمايوسين. تالت واحد هو التروبونين سي. التروبونين سي ده اللي هو بيبقى بيتحد مع الكالسيوم، سي اللي هو كالسيوم بايندنج، بيتحد مع الكالسيوم بعد كده بتحدث كونفيرميشنال تشينج، تغيرات بتؤدي الى حدوث المصل كونتراكشن. دي كانت نبذة سريعة عن تركيب الكونتراكتايل بروتين، ونقولهم تاني بسرعة. لو جات لك في الامتحان بيجي لك الاستراكشر، الاستراكشر بتاع الميوسين اللي هم 6 بولي بيبتايد تشين، 2 منهم بيلفوا مع بعض وبيعملوا هيفي تشين، و4 تانيين صغيرين بيمسكوا على كل راس من رؤوس الهيفي تشين، بيتكسر بالتروبومايسين بالتريبسين الى هيفي ميرومايسين ولايت ميرومايسين، والهيفي ميرومايسين بعد كده يتكسر الى S1 وS2، والجلوبولار هيد بتوع التو هيفي تشين بيبقى عليهم كاتاليتيك سايت للاي تي بيز انزيم. بعد كده السيم فيلامنت وهي الاكتين، الخليه بتفرزه على هيئه جلوبس، على هيئه كوارز. الكوارز اسمها جي اكتين، الكوارز دي بتتجمع مع بعضها عشان تعمل هيليكس او سبايرال جروفز. طيب السبايرال جروفز دي بنسميها السبايرال جروف اللي بتتكون دي بنسميها اف اكتين. يبقى الجي اكتين ده جلوبولار اكتين، الاف اكتين ده هيليكس اوف جي اكتينز. بعد كده الاف اكتينز دي اللي هي الهيليكس بتاعه الجي اكتين، ممكن في الجروفز بتاعتها بيتحد مع بعض البروتينات زي الافادرين والفيلامين، وفي بروتين اخر اسمه الاي اكتينين. الاي اكتينين الاي اكتينين بيتحد مع السبايرال جروفز دي وبيمنع او بيعمل ليميتيشن لللينس بتاع الجروف او اللينس بتاع السبايرال اللي بيتكون. بعد كده التروبومايسين في منه نوعين، بيتكون من 2 بولي بيبتايد تشين الفا وبيتا، كل واحده منهم كل سنجل تروبومايسين، سنجل تروبومايسين الواحد بيتحد مع 7 أو 8 جلوبز من الاكتين، بيتحد مع 7 أو 8 جلوبز اوف اكتين. والتروبونين بعد كده في اللي هما تروبونين تي اللي بيعمل بيتحد مع التروبومايسين، والتروبونين اي بيعمل انهبيشن للاكتين انه يتحد مع الميوسين ان ابسنس اوف كالسيوم، والتروبونين سي اللي بيتحد مع الكالسيوم. الميكانيزم اوف كونتراكشن دي احنا طبعا عمرها ما هتيجي، طبعا احتمالها انها تيجي بيكون ضعيف جدا، وانت عارفها من الفسيولوجي.